فلا يرى قبالة وجهه إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان يحاسب يوم القيامة، يحاسب على عمله، فكان عليه أن يحاسب نفسه في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر. الشركات التجارية في نهاية كل عام، حتى ولو كان مشروع صغير يديره الرجل في بيته، يأتي في نهاية العام ويقوم بعمل حسابات، يعرف الربح، أربح هذا العام أم خسر. طيب، الخسارة المادية يمكن أن تعوض، يعوضها الإنسان بما عنده من مال أو بعمل آخر أو بمكسب آخر. أما خسارة العمل فلو مات الإنسان وهو خسران فإنه لا يعوض بعد ذلك أبدا، ختم على عمله، جفت الأقلام وطويت الصحف، خسارة كبيرة. على كل إنسان أن يحاسب نفسه، فإن الحساب حينما يبدأ وتتطاير الصحف تجس الأمم على ركابها من هوله، وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الحساب، إذن أيها الإخوة، الأمر صعب. يخدم الإنسان على ربه بعمله، ويقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى لا مال معكم ولا ولد معكم ولا حرس معكم ولا خدم معكم ولا شيء معكم إلا العمل، ولا ثياب عرايا، كما قالت عائشة: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم كل شيء وراءكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطعت بينكم الوصولات، لا أنساب بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بل إنهم يتبرأ ويتبل إن هناك ما هو أشد، قال تعالى: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن الحساب قادم، سيقف كل واحد منا بين يدي الله ويكلمه ربه ويحاسبه على عمله، ويكلمه ربه ويحاسبه على عمله. إذن نحاسب أنفسنا أولا أيها الإخوة. وهذه تذكرة أكررها في كل عام بمناسبة مرور عام هجري، حتى أذكر نفسي أولا وسائر إخواننا ثانيا. يسأل الإنسان عن عمله، عن علمه، عن شبابه، عن ماله، يسأل عن كل شيء، عن كل كبيرة وصغيرة، فلا بد أن يعد للسؤال جوابا. تجس الأمم على الركب من فزع الحساب ومن هوله. وهذا الحساب أيها الإخوة له أصول وله أسس، كان علينا أن نحفظها، لذا أكررها على أسماعكم حتى تعلم كيف يكون هذا الحساب. الأساس الأول، أي محاسبة، المحاسبة المالية لها أصول. اللي درس محاسبة يعرف أصول المحاسبة، إزاي بيعمل القيود اليومية والحسابات ويرحل، وإزاي بيعمل ميزان المراجعة والحسابات الختامية. برضو الحساب في الآخرة له أسس وله قواعد. الأساس الأول في الحساب أو الأصل الأول، أن الإنسان، أن الحساب قائم على عدل الله تعالى، أن الحساب قائم على عدل الله تعالى. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب قائم على العدل، فعملك الذي عملت كتبه الله عز وجل قبل أن تعمل، فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كتبه قبل أن يخلقك لسبق علمه بالأشياء، وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، فكتبه الله وكتبته الملائكة. لذلك فإن الله عز وجل يأتي بالشهود عليك يوم القيامة، فأعظم شهادة يوم القيامة هو الله، أعظم شهادة تكون شهادة الله تعالى، والملائكة يشهدون أيضا لأنهم هم الذين كتبوا. بل وإن جوارحك تشهد اليوم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الجوارح تشهد، بل والأرض تشهد. إذن أنت قمت بالعمل ولا شك. وأيضا في هذا اليوم لا أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على قريش وعلى عمه العباس بل وعلى ابنته فاطمة، فقال: يا ابنتي سليني من مالي ما شئتِ، وفي رواية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا قال لعمه لا أنساب، فإن الأنساب لا تنفع في هذا اليوم، وكذلك لا يوجد ضغوط ولا وساطات ولا شيء مما نراه في الدنيا، فالقوة لله جميعا يوم القيامة، لا أحد يستطيع أن يضغط ولا واسطة تدخل ولا نسب يكون معروفا فيخفف عن صاحبه أو يزيد ليظلم هذا الرجل، لا، لا ظلم اليوم، فالحساب قائم على عدل الله تعالى، وقد يتخلله رحمة أو عفو أو مغفرة، رحمة أو عفو أو مغفرة، وهذا خاضع لمشيئته تبارك وتعالى. أما الأصل الثاني فإن الإنسان يوفى كل عمله، كل العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثاقيل الذر من الأعمال موجودة ومكتوبة ومسطرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، موجودة ومكتوبة في الكتاب. وروى أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي عبدين مملوكين، يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأنا أضربهم، وفي رواية بالجمع عبيد، وأنا أضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم، يعني كيف أنا منهم يوم القيامة، إيه الحل؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك لهم، ده في ناحية وده في ناحية، فإن كان العقاب أدنى من فعلهم كان الفضل لك، وإن كان مساويا كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان أشد اقتص منك الفضل يوم القيامة. فانزوى الرجل في ركن وأخذ يبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: والله لا أرى إلا أن أفارقهم يا رسول الله، هما أو هم أحرار لوجه الله، فتركهم أعتقهم، هم أحرار، لأن الأمر شديد، والإنسان يحاسب على كل عمله، فلا يغتر الإنسان بحلم الله تعالى عليه. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ قال الفضيل: غرهم وأما الأصل الثالث أيها الإخوة أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره. فالإنسان لا يحاسب على ذنب غيره إلا إذا كان سببا مباشرا فيه، لكن بصفة عامة لا يحاسب الإنسان عن عمل غيره. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تأتي النفس المثقلة بالسيئات وهي تحمل عملها على ظهرها يوم القيامة، فتنادي على أقرب الأقربين لها ليحمل عنها شيئا من هذه السيئات فلا يحمل منه شيء. يقول لك: لا، نفسي نفسي، أنا أريد أن أنجو. ولذلك هذه رسالة إلى كل ظالم: يا من ظلمت أولادك، يا من ظلمت جيرانك، يا من ظلمت أهلك، يا من ظلمت برضاك، يا من ظلمت تلامذتك، يا إلى آخره. لأجل من؟ رجل يأكل حق البنات لأجل أولاده الذكور، أقول له: والله لن يحمل عنك الذكور شيئا يوم القيامة، والله. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان أقرب الأقربين. ولذلك يوم القيامة كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فينادي المنادي ويقول: هذا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، من كانت له عنده مظلمة فليأتي. وعند أخيها تفرح، كل واحد يريد أن يأخذ حقه، لأن الحسنة التي ينتظرها قد تكون سببا في نجاته من هذا الموقف الرهيب، قد تكون سببا. كل واحد يفرح، وكلنا بإذن الله نحفظ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يدور على نفسه، يريد النجاة. والأصل الذي يليه الرابع أن النوافل تجبر النقص في الفرائض، وهذا أصل مهم ومنة من الله تعالى لنا، أصل مهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب العبد عليه من عمله صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. يا من ضيعت الصلاة، يا من تنام عن صلاة الفجر، يا من انشغلت بعملك وتركت الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. وإن كان فيها نقص فيقول الله تعالى أجبروا به الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك سائر عمله. اللي بيسيب السنن وبيمشي مستعجل ليه؟ هتحتاج الركعة دي يوما ما. اللي بيصلي بسرعة وبينقر الصلاة نقر الديك، أنت محتاج لهذه الصلاة في هذه اللحظة. اللي بيصوم في الحر له أجر عند الله يجبر به التقصير في صيام الفريضة ويرفع به الدرجات. الذي ينفق في سبيل الله لعمارة المساجد وعلى الدعوة إلى الله تعالى، هذا يعوض النقص في فريضة الزكاة التي قصر فيها في عمره. قال: وكذلك سائر عمله. ومن الأصول أيضا أيها الإخوة المقابلة بين الحسنات والسيئات، وهذا أصل مهم أيضا. فأنت إذا عملت عملا صالحا فإنه يذهب إلى ميزان الحسنات، وإذا عمل إنسان آخر سيئة ذهبت إلى كانت في ميزان السيئات، وتحدث المقابلة بين الحسنات والسيئات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الميزان أيها الإخوة، ولذلك لحظة ميزان الأعمال من أخطر اللحظات يوم القيامة. ولما قال أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشفع لي يا رسول الله. قال: أنا فاعل يا أنس. قال: وكيف أجدك وقد جمع الله الأولين والآخرين؟ كيف أجدك وقد جمع الله الأولين والآخرين؟ قال: يا أنس، اطلبني عند ثلاث في ثلاث أماكن مهمين: عند الحوض، عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا شرب منه إنسان لم يظمأ بعده أبدا، قال: فإن لم أجدك، قال: فعند الميزان، ميزان الأعمال. قال: فإن لم أجدك، قال: فعلى الصراط ثلاثة لا أخطئهم يا أنس. كل واحدة من الثلاثة أخطر من الأخرى. فالميزان، والإنسان ينظر إلى الميزان، يا ترى ماذا سيحدث؟ هل ميزان الحسنات هو اللي هيكون أكثر وأثقل من ميزان السيئات أو العكس؟ الدنيا كلها، أعمالك كلها، إما حسنة تذهب إلى ميزان حسناتك، وإما سيئات تذهب إلى ميزان سيئاتك، هي دي الأعمال. وإما شيء لا أجر لك فيه ولا وزر عليك، لتفصيل عند العلماء. فتحدث هنا مقابلة بين الحسنات وبين السيئات، وهذا مهم. ولذلك من وقع في سيئة يبادر ويتوب إلى الله ويعمل حسنة. احنا بنذكر الأصل ليه؟ علشان نعمل، عشان العمل، لأجل العمل. إنسان وقع في معصية يتوب إلى الله ويرجع، كما قال عمر رضي الله عنه: لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المعروف قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني من صيام وصلاة وصدقة وحج وعمرة، عملت لذلك أعمالا. ده مهم. والأصل الذي يليه أيها الإخوة أن من عمل حسنة، من هم بحسنة، إنسان أراد أن يعمل حسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتب له عشرة، أو كتبت له عشرة، عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وأن من هم بسيئة فإن لم يعملها كتبت له حسنة. لكن على تفصيل سأذكره، فإن عملها كتبت عليه سيئة. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. في مسألة إذا هم الإنسان بسيئة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، هذا من باب المتشابه، ولا بد من إدخال الأدلة. فالمتشابه يدخل على المحكم فيكون محكما. قال أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وترك تنفيذ هذه السيئة لم يعملها يكون لأسباب. رجل جاء في ذهني معنى كلامه، رجل هم بعمل سيئة وانتقل الهم إلى جانب الإدراك وأنه إلى النية وأنه سيقوم بعمل السيئة، ثم تذكر عقاب الله عز وجل له فتركها كتبت له حسنة. أما إن حاول، إن أراد أن يفعل وبعدين لما هيبدأ في التنفيذ وجد إنه لن يستطيع لأن فلان موجود وعلان مش عارف إيه وممكن، فتركه، هذا تكتب عليه سيئة. ولو انصرف عنها لا لأجل الآخرة ولا لأجل أنه سيرى، إنما تركها هكذا، فهذا لا عليه، لا شيء عليه، لا له ولا عليه. وهذا أصل مهم أيضا، ومن الأصول، من الأصول المهمة أيضا، وكل الأصول مهمة. المقاصة يوم القيامة بين بين الحسنات والسيئات في المظالم. يوم القيامة الإنسان يحشر إلى ربه، كما رواه البخاري معلقا من حديث عبد الله بن أنيس قال: يجمع الله الأولين والآخرين ويقول لهم: أنا الملك. وفي رواية أخرى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. يعني رجل داخل النار وهذه المظلمة لا تؤثر على دخوله، وهي عند رجل سيدخل الجنة حتما، ليس عليه إلا هذه المظلمة، فلا بد أن تقتص منه للرجل الذي سيدخل النار. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها المظلوم اصبر ولا تستعجل، فإن الله حكم عدل. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. بل وفي الحديث الصحيح الآخر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يوم القيامة حتى وإنه ليقاد من الشاة القرناء، حتى وإنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. خروف له قرون، ضرب آخر لا قرن له، فإنه يقتص منه يوم القيامة. بل في مسند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. بشاتين تنتطحان، لا برجلين يقتتلان، لا بمن يتعرض لأعراض المسلمين، لا لمن يقطع الطريق على المسلم وينهب ماله. بشاتين، إذا كان هذا في شاتين فما بالكم بنا وبهذه الأعمال التي ذكرتها. وهذا الأصل من الأصول المرعبة التي تهز القلوب. ولذلك يحشر الناس حفاة عراة، وزاد أحمد بهما في حديث عائشة في الصحيح: حفاة عراة غرلا، وزاد أحمد بهما، يعني ليس معهم لا مال ولا شيء. طب كيف يكون المقصة ورد المظالم؟ الحسنات والسيئات. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحسنات والسيئات، شتمتني باخذ الحسنات، شتمت أي إنسان يأخذ الحسنات بتاعته. طب خلصت الحسنات تأخذ من السيئات، هي دي المقص. الشغل كل يوم القيامة بالحسنات والسيئات. الإنسان يتمنى لو أن عنده مال فيفتدي به كل ماله، لكن لا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بأولاده. شوف الولد عندك غالي قد ايه في الدنيا، تود الإنسان أن يفتدي به كل ما يملك، حتى بأبيه وأمه وصاحبته وبنيه، كل من يملك وكل من يعرف وأموال الدنيا كلها، لكن لا ينفع. المقصة بالحسنات والسيئات، لكن ركز معي، أي حسنات؟ الحسنات التي قصدت بها وجه الله وقبلت منك وكانت في ميزان حسناتك. لأن ممكن إنسان يعمل حسنات غير مقبولة مع أنها حسنة لم يرد بها وجه الله، أراد بها وجه فلان وفلان، أو أراد الرياء أو أراد السمعة. لكن الحسنات اللي بتضيع، أي حسنات اللي الإنسان تعب فيه وأداها وقبلت منه وكانت في ميزانه، هذه الحسنات التي تضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، من الأصول أيضا، من أصول الحساب أيضا يوم القيامة الستر للمستتر والفضح للمجاهر، وهذا أصل أيضا من الأصول المرعبة المخيفة التي يقوم عليها الحساب يوم القيامة. حينما تسمع هذه الأصول والله تتفكر في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنه أمر عظيم حقا. إذا ابتليتم فاستتروا في المعاصي، لكن هناك أناس مجاهرون يتفاخرون بالسيئات، ستره الله عز وجل بالليل ويفضح نفسه بالنهار، يأتي إلى أصدقائه ويقول: فعلت في الليل كذا وكذا وكذا، وفعلت ونظرت إلى كذا ورأيت أفلام كذا وكذا. من ابتلى بشيء كما قال صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، يعني لا يفضح نفسه. فالذي تستر وتاب وأناب فالستر له أيضا. وكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتكلم عن أصناف الناس: ومنهم من يناديه ربه ويجعله في كنفه، يعني في ستره، ويقول له: عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا. يقول: إي وربي فعل وكذا يوم كذا وإي وربي فعل. ظلمك كتبتي؟ لا والله يا رب أنا فعل. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. شوف الحديث بقى: ثم يأخذ كتاب حسناته، يأخذ كتاب حسناته. السيئات خلاص سترها الله. ومنهم من يقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، دول الكذابين الغادرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع لواء الغدر لكل خائن يوم القيامة. لواء الغدر عند أسته عليه الراية مكتوب: هذه غدرة فلان، يعني فلان الغادر الخائن. لواء الغدر. ومنهم من يفضحه الله يوم القيامة لأنه فضح مسلما، ومنهم من يجاهر بمعصيته فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن الأصول أيضا أيها الإخوة المهمة أن هناك أقوام تبدل سيئاتهم حسنات. هؤلاء الذين عملوا السيئات ثم تابوا ورزقهم الله عز وجل بتوبة قبل الموت، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهناك أناس من الأصل الذي يليه يرتكبون سيئات تحبط كل الحسنات التي عملوها، كمن ارتد عن دينه، ارتد عن دينه خلاص ذهب ما عنده شيء عمله، صار خلاص ذهب. والمشرك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهكذا. ومن الأصول، وأنا أقولها بسرعة لأنني أطلت، ومن الأصول أيضا أن أعمال الكفار لا توزن يوم القيامة. وقد أجمع العلماء على أن أعمال الخير من الكفار لا وزن لها بالإجماع، لا يثابون عليها فيدخلون الجنة ولا يخفف عنهم العذاب بسببها بإجماع العلماء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ذهبت أعمالهم. وأيضا من الأصول كتابة آثار الأعمال، ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار العمل. يا من شاركت في بناء المسجد وعمارة المسجد، يعني مثلا صندوق الدعوة في مسجدنا هذا خال، وأنا أرى أعداد كبيرة من أصحاب الوجوه النظرة الطيبة، كيف يكون صندوق الدعوة في المسجد فارغ أيها الإخوة؟ قبل ما ينصرف كل واحد منا وأنا قبلكم، يضع ولو القليل في هذا الصندوق، أو يضع المال ما يريده على هذا المكتب مشاركة منك، هذا ينفعك يوم الحساب. ونكتب ما قدموا وآثارهم، شاركت في بناء هذا المجمع الكبير أو في إصلاحه أو في عمارته أو في صندوق الدعوة والإنفاق عليها، كل ذلك في سبيل الله، هذا لك في حياتك وبعد موتك. وأخيرا من الأصول أيضا أن الإنسان يعرض عليه سائر عمله ويراه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، كل الأعمال تعرض عليك تشوفها وتقراها وتعرف ما فيها جيدا، بل وتحفظها لتحاسب عليه. أيها الإخوة الكرام، هذه تذكرة كما قلت في مطلع الخطبة لي ولكم، أحذر نفسي أنا أولا وإياكم من مغبة الغفلة وعدم الحساب. راجع ما فعلت في العام الماضي كله، فإن كان خيرا فاحمد الله وكن حكما عادلا على نفسك، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك، فأنت الذي فعلت، ما قام بالعمل غيرك، ما انتدبت أحدا مكانك، أنت الذي فعلت. فكن على حذر واحمد الله أن مد الله تعالى في عمرك إلى اليوم، وتب إلى الله سبحانه وتعالى مما مضى، عسى أن تكون من الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم آمنا في أوطاننا والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فأعنه عليه ووفقه لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته لما يرضيك، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وأعنهم جميعا إلى إقامة شرعك ورضاك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولها شرارنا، ولا تجعل الدائرة علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة ولا تنسوا.